تفسير الآية الرابعة والتسعين من سورة البقرة. يقول تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أي هذا تكذيب لما يدعيه بعض اليهود والنصارى ومن يتشبه بهم أنه لن يدخل الجنة أحد غيرهم. أي قل لأمثال هؤلاء: يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم من بعده، بما يسكت ألسنتهم ويكشف كذبهم ويتحداهم، لو كانت لكم وحدكم الجنة التي عند الله تعالى في الآخرة يوم القيامة خاصة سالمة صافية لكم من بقية الناس لا يشارككم فيها أحد منهم، فتمنوا الموت إذن الذي هو الطريق إليها إن كنتم صادقين في دعواكم هذه. فإن لم تتمنوا فأنتم بالتالي حتما كاذبون. والمقصود بتمني الموت الرغبة فيه بداخل مشاعر العقل وإظهار ذلك بالقول بالحديث للغير وإظهاره بالعمل بملاقاته وعدم الارتعاش عند حدوثه أو الهروب منه عند رد المعتدين، مثل ما يحدث مع الصالحين من المسلمين وشهدائهم الذين يقبلون عليه، لأن من تأكد بلا أي شك أنه من أهل الجنة اشتاق لها وأحب واستعجل الوصول إليها سريعا مجتازا أي عائق يعوقه أو يؤخر وصوله.